في 20 دقيقة. بودكاست راديو الآن. تحقيق العدالة وتفعيل المحاسبة لتصحيح المسار السياسي في العراق. انحرفت مسار القضاء ومؤسسات الدولة العراقية خلال الفترة الماضية نتيجة للكثير من العوامل والأسباب، أبرزها الإفلات من العقاب ونجاح الميليشيات والفصائل المسلحة في توفير حصانة لنشاطاتها وحماية نفسها من المساءلة. ويرى العراقيون أن تحقيق العدالة وتفعيل المساءلة والمحاسبة يقدمان الضمان الحقيقي لتصحيح مسار الدولة العراقية والقضاء وإعادة بناء ثقة المجتمع بهذه المؤسسات في حال وجدت إرادة حقيقية من قبل الحكومة الجديدة بقيادة محمد شياع السوداني في إدارة البلاد بصورة مختلفة وتفضيل مصالح المواطنين على مصالح ومنافع السياسيين والأطراف السياسية. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، نتحدث فيها عن ضرورة تفعيل المحاسبة والمساءلة وتحقيق العدالة في ملفات كثيرة كخطوات أولية في مسار إعادة تصحيح المسار السياسي في البلاد. أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن نجاح حكومته في استرداد الوجبة الأولى من سرقة أموال الضرائب المعروف بسرقة القرن، حيث أكد على أن السلطات المختصة تمكنت من إرجاع الوجبة الأولى من الأموال المسروقة والبالغة أكثر من 182 مليار دينار، وأضاف أن هناك جهات داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية ومسؤولة سهلت عملية السرقات، وأردف قائلاً: سنعلن عن الجهات التي سهلت عملية سرقة الأمانات بعد إكمال التحقيقات. كما صرح رئيس هيئة النزاهة الاتحادية بأن تهريب أموال الأمانات الضريبية خارج العراق لم يكن سهلاً، وهنالك مصرفان أهليان وشخصيات شاركوا كلهم بتهريبها. وتابع رئيس هيئة النزاهة أن مشروع الحكومة حقيقي بمكافحة الفساد ولا سيما بمشاركة القضاء، وسيؤدي ذلك إلى نتائج مثمرة، مؤكداً أن عقوبة المتهمين ستكون حسب الوظيفة التي يشغلونها، وسيحدد ذلك القضاء على وفق القانون. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد مطالبات العراقيين بضرورة اتخاذ خطوات حقيقية وسليمة من قبل الدولة لتجنب الانهيار في ظل تغلغل الفساد داخل مؤسسات الدولة ونجاح الفاسدين من الإفلات من العقاب. وشهد العراق منذ 2003 وحتى اليوم الكثير من الكوارث والفضائح وحالات السرقة واختلاس الأموال بمبالغ طائلة، ما أدى إلى عرقلة المشاريع الخدمية والبنى التحتية بصورة مباشرة، حيث وصل عدد المشاريع الوهمية والمتلكئة إلى أكثر من 6000 مشروع، ما أثر سلباً على الوضع المعيشي والخدمي لملايين المواطنين العراقيين الذين يستحقون خدمات أفضل في ظل الثروات التي يتمتع بها العراق. يتحدث جميع السياسيين عن ضرورة إصلاح الوضع السياسي وبناء عقد اجتماعي جديد وتدارك الأمور قبل فوات الأوان، إلا أن القليل منهم يدركون حجم المخاطر التي تواجه مستقبل ومصير الدولة العراقية في ظل تصاعد التحديات الداخلية والخارجية وتفاقم المشاكل وغياب أفق الحل وتوسع الهوة بين الشعب والنظام، وخاصة في ظل الفشل المتكرر في الاستجابة لأبسط مطالب العراقيين. وبخصوص هذه النقطة نتحدث مع الباحث السياسي العراقي الدكتور جاسم الشمري، ونسأله أولاً: انحرفت مسار القضاء والدولة خلال الفترة الماضية نتيجة للإفلات من العقاب ونجاح المتورطين في الفساد من توفير حصانة لأنفسهم وحمايتهم من المساءلة، ما هي الخطوات المناسبة التي تراها ضرورية خلال المرحلة القادمة لتصحيح المسار السياسي للدولة وإنقاذ العراق من حتمية الانهيار؟ مما لا شك فيه أن الإرهاب والفساد هما وجهان لمؤامرة واحدة على أي بلد من البلدان، وأظن أن الحالة العراقية القائمة أثبتت أن الفساد في بناء الدولة وفي غالبية مؤسساتها لا يقل خطورة عن الإرهاب، وبالتالي حينما يكون الفساد مدعوما أو محميا من بعض أجنحة القضاء هنا تكون الكارثة، وبالتالي يفترض أن تكون البداية من القضاء بالتوازي مع العمل التنفيذي من قبل الحكومة، يفترض أن تكون الترتيبات قضائية وبإرادة حقيقية حكومية للقضاء على الفاسدين. أما حينما يكون الفاسد مدعوما أو محميا من قوة متنفذة فبالتالي أعتقد أنه لا يمكن لأي قوة أن تعالج الحالة السلبية المتمثلة بأحد وجوهها بالفساد المالي والإداري الموجود في العراق اليوم. أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني عن إعادة جزء من الأموال المسروقة في عملية سرقة القرن. كيف ترى هذه الخطوة؟ وهل يساهم في إنهاء استنزاف أموال الدولة بصورة أو بأخرى؟ لا شك أن هذه الخطوة خطوة استعادة بعض الأموال المسروقة فيما سمي عملية سرقة القرن هي خطوة جيدة، لكن ما هو مقدار هذه الأموال المستردة قياسا بأقل تقدير 350 مليار دولار التي أعلن عنها رئيس الجمهورية حينها برهم صالح؟ وفي أعلى تقدير هنالك يعني أنباء تتحدث عن 1000 مليار. هذا المبلغ لا أعتقد أنه يساوي الشيء الكبير أمام حقيقة الفساد الموجود في الدولة، وبالتالي من يريد أن يستعيد الأموال العراقية عليه أن يستعيدها بالمليارات وليس بالملايين. نهبت الأموال بمليارات الدولارات، وما استعيد اليوم هو بمليارات الدنانير العراقية، ومعلوم هنالك فرق كبير ما بين صرف الدولار والدينار. إذن هذه الخطوة جيدة، لكن يفترض أن تكون خطوة حقيقية تشمل كافة السراق من المحميين من الأحزاب والقوى الفاعلة في البلاد، وإلا هي مجرد يعني استعادة لبعض الأموال التي ربما هي يعني تعادل ما مقداره يوم أو يومين من إنتاج النفط العراقي. إذن المطلوب هو استعادة الغالبية العظمى من أموال مسروقة والتي تقدر ما بين 350 مليار دولار إلى 1000 مليار دولار. وأخيرا، نرى من خلال التطورات الأخيرة أن هناك اهتماما كبيرا بالحكومة الجديدة، وهناك دعم أمريكي يجسده خطوات السفيرة الأمريكية في بغداد لحكومة السوداني. هل برأيك سيساهم هذا الدعم في إبعاد السوداني عن المعسكر الإيراني والتركيز على مصالح العراق، أم سيتكرر تجربة المالكي ولكن بصورة مختلفة وبشخصيات أخرى؟ المتابع للشأن العراقي يعلم أن السفيرة الأمريكية الجديدة ببغداد التقت بالسوداني لأكثر من 8 مرات. نصف هذه اللقاءات كانت قبل أن يتسنم منصب رئاسة الحكومة، وقيل بموجب البيانات إنها لدراسة تعزيز العلاقات ما بين الطرفين ويعني استمرار التعاون في محاربة الإرهاب وغيرها من العبارات المنمقة، لكن أعتقد إنه الغايات أبعد من ذلك. ربما هنالك ضغوطات أمريكية حقيقية على السوداني، وربما هنالك إملاءات. هذه الضغوطات ربما أريد من خلالها الضغط على السوداني للابتعاد عن المعسكر الإيراني من جهة، ولمكافحة الإرهاب من جهة ثانية، بدليل أن السفيرة الأمريكية وبعد يومين من لقائها في بيوم 20/11 من هذا العام التقت السوداني، ثم بعد 48 ساعة التقت مع محافظ البنك المركزي ومدير المصرف العراقي للتجارة. وهذه حقيقة أولا غريبة من ناحية بروتوكولية، وثانيا تؤكد أن هنالك رغبة أمريكية لمعالجة قضية الفساد المالي. ربما هذه اللقاءات لها جانب من إمكانية تفعيل الاتفاقية الأمنية ما بين بغداد وواشنطن، وبالذات مع الهجمات الإيرانية المتكررة على أقليم كردستان. إذن هنالك العديد من أوجه الضغط الأمريكي، أو الإدارة الأمريكية راغبة بأن تبعد السوداني عن المعسكر الإيراني. وفي الحالة القائمة اليوم وحتى الوقت الحاضر أعتقد أن هذا الأمر ليس بهذه السهولة، بسبب أن من رشحوا السوداني غالبيتهم العظمى، وهنا أتحدث عن إطار التنسيقي، غالبيتهم العظمى هم من المقربين لإيران، ولديهم القدرة على يعني إبعاد أو إقالة السوداني عبر مجلس النواب. القضية ربما ستظهر خلال المرحلة القادمة، وأعتقد أن هنالك رغبة أمريكية حقيقية في الضغط على السوداني للابتعاد عن المعسكر الإيراني. في مقال للسياسي العراقي محمد توفيق علابي بعنوان مقترحات لإنقاذ العراق من انهيار حتمي، يقول فيه: الكل يعرف أن نظام المحاصصة القائم حالياً تسبب في تراجع البلاد وبشكل كبير خلال 20 سنة الماضية، لأن أغلب أفراد الكابينة الوزارية هم تابعون للأحزاب، وأغلب هؤلاء الوزراء يعملون لمصالحهم الخاصة ومصالح الجهة التي رشحتهم، ومع ذلك بقيت شؤون البلد تمضي وإن كانت بشكل متعثر، ولكن من دون وجود مخاطر حقيقية لانهيار البلد. ولكن الآن العراق متجه إلى انهيار حتمي ما لم ننهي المحاصصة، والتي لا يمكن إنهاؤها إلا بالنظام الرئاسي أو شبه الرئاسي. ويبدو واضحا أن السياسيين الذين يعترفون بالفشل والقرب من الانهيار لا يقدمون مقترحات عملية لمعالجة المشاكل والحيلولة دون الانزلاق إلى الخراب، بل يقتصر اقتراحاتهم على تغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي، وهذا لا يضمن حدوث تغييرات حقيقية، لأن هذه الأطراف المتورطة بالفساد قادرة على التكيف مع النظام الجديد في حال تغييره، نظراً لامتلاك المال والسلاح والنفوذ داخل الدولة. ومن الواضح أن المقترحات المنطقية هي التي تساهم في إحداث تغييرات مباشرة وفورية، وتشارك في تحسين حياة المواطنين وإنقاذ النظام السياسي بصورة سريعة. ومن ضمن هذه الخطوات الضرورية قيام الحكومة الحالية بتنفيذ الوعود بخصوص حصر السلاح بيد الدولة، والتعامل مع أكثر من 80 ميليشيا موجودة بصورة حازمة دون أي مجاملات سياسية للأطراف التي ترعى هذه الميليشيات. وسوف يساهم هذه الخطوة في تحقيق الكثير من الأهداف، منها إعطاء صورة إيجابية للحكومة الحالية لدى المواطنين في الداخل والأطراف الإقليمية والخارجية، ويؤكد وجود دولة حقيقية قادرة على فرض الأمن والقانون على الجميع، ويفتح المجال أمام الاستثمارات الخارجية للقدوم إلى العراق بعدما هربت خوفاً من الأتاوات والابتزاز الذي تقوم به الميليشيات الموالية لإيران، إضافة إلى معالجة ملف النازحين عن طريق التمهيد لعودتهم إلى مناطقهم المحتلة من قبل الفصائل المسلحة الموالية لإيران، والتي حولت الكثير من المناطق المدنية إلى مناطق عسكرية أو سجون سرية أو مصانع لصنع الصواريخ، ومنع الأهالي من العودة إليها، مثل منطقة جرف الصخر والسنجار وغيرها من المناطق. كما أن تفعيل المحاسبة والمساءلة بحق الجميع سوف يساهم بصورة مباشرة في تقوية الدولة والتصالح مع الداخل، حيث أن العراق ما زال يتصدر مشهد مؤشرات قائمة الإفلات من العقاب التي تصدرها لجنة حماية الصحفيين، حيث احتل العراق المركز الثالث بعد الصومال وجنوب السودان من حيث إفلات قتلة الصحفيين من العقاب بحسب آخر تقرير للجمعية عام 2021. ولا يختصر الإفلات من العقاب على قتلة الصحفيين والناشطين، بل على الكثير من جرائم القتل والتعذيب والتغييب والخطف والتهديد الذي يتعرض له شريحة كبيرة من المواطنين في ظل عجز القضاء أو مؤسسات الدولة عن محاسبة المتورطين في هذه الجرائم بسبب السلاح الميليشياوي أو سلاح العشائر الذي يوفر أحياناً الحماية لهذه الأطراف التي تتجاوز على القانون وعلى حقوق المواطنين. كما أن تصحيح المسار السياسي للدولة ومنع الانهيار يتطلب الإرادة السياسية الحقيقية والشجاعة الكافية لاتخاذ مجموعة من الخطوات دون الاكتراث بمصالح الميليشيات الموالية لإيران، والتي تعرقل أي خطوة لبناء دولة قوية وتعمل بكل جهودها على بقاء الدولة في حالة ضعف حتى تستطيع أن تستفيد من هذه البيئة وتقوم بنشاطاتها بصورة مريحة دون أي عراقيل من أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية. وفي ظل الاهتمام الإقليمي والدولي بالحكومة العراقية الحالية وموقع العراق الاستراتيجي على خريطة الطاقة العالمية، من الممكن أن يستغل العراق هذه الفرص لتقوية الداخل عن طريق إعادة بناء الثقة مع المواطنين وإنهاء فواعل اللادولة التي تنشط بصورة كبيرة وتشكل خطراً على العراقي وجيرانه، وإعطاء إشارات إيجابية إلى الخارج. ومن المعروف أن هذه الفرص قد لا تتكرر في حال إضاعتها من قبل الطبقة السياسية الحالية في حال تركيزها على مصالحها الآنية على حساب مصالح الاستراتيجية للبلد. ويراقب العراقيون أداء الحكومة العراقية بحذر وحرص شديدين، حيث ينتظرون تنفيذ الوعود والتعهدات التي جاءت في البرنامج الحكومي، وخاصة أن شرائح عراقية كبيرة وواسعة قررت الانتظار وإعطاء الحكومة مهلة كافية لتنفيذ هذه الوعود، وخاصة فيما يتعلق بالخدمات ومكافحة الفساد وتقوية الدولة. وبخلاف ذلك فإن هذه الأطراف والشرائح لديها الاستعداد للخروج إلى الشارع والاحتجاج وإشعال التظاهرات مجدداً للمطالبة بحقوقها، وخاصة فيما يتعلق بالخدمات والبنى التحتية والقطاع التعليمي والصحي الذي يعاني من مشاكل كثيرة وإهمال من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة. وبالتالي على الحكومة العراقية الجديدة أن تأخذ هذه الأمور على محمل الجد، ولا تكرر أخطاء الحكومات العراقية السابقة التي دفعت الثمن، حيث قامت بالتعويل على عامل الوقت ومحاولة تخدير الجماهير بالوعود الكاذبة والتعويل على صبر الجمهور العراقي الذي قرر دائما إعطاء مهلة للحكومات للإصلاح وتنفيذ البرنامج الحكومي وأيضا تحسين الواقع الخدمي والمعيشي، بينما كانت الحكومات السابقة لا تستجيب للمطالب الفورية للمواطنين وتقوم بالإعلان عن إنجاز مشاريع وهمية لتخدير العراقيين ودفعهم إلى الانتظار وعدم اتخاذ أي خطوات للمطالبة بحقوقهم. إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن ضرورات وخطوات تصحيح مسار الدولة العراقية عن طريق اتخاذ خطوات جريئة وشجاعة في سبيل تحقيق العدالة وإجراء المحاسبة بصورة فورية لضمان إنهاء الإفلات من العقاب وإعادة الأموال المنهوبة وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والنظام السياسي لتجنب الانهيار الحتمي. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.